رحلوا من زمان مع أيام رحلوا تأخره الكتب الزمان وعليهم ما سألوا سبقت الدنيا بالنور أكلت الليالي بعمر الزمن منزور من عدل الليالي ولما بيرجع تاني ليل النور بيبعد عنه والليل راجع بروح لما الشمس بتطلع بيلملم قلبه المجروح عالبعد بيتطلع والزمن الواقف يتسمع ناطر بالليالي رح ترجع تاني يوم رح ترجع تاني يوم.